سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون، إلى قوله: وكان الله عليما حكيما. نهى الله تعالى المسلمين في هذه الآية الكريمة عن الوهن، وهو الضعف في طلب أعدائهم الكافرين، وأخبرهم بأنهم إن كانوا يجدون الألم من القتل والجراح فالكفار كذلك، والمسلم يرجو من الله من الثواب والرحمة ما لا يرجوه الكافر، فهو أحق بالصبر على الآلام منه. وأوضح هذا المعنى في آيات متعددة كقوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وكقوله: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، إلى غير ذلك من الآيات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل شيء له مقابل يخف أثره، كل شيء له مقابل يخف أثره. فأنتم ترون خطاب الدنيا وأهل اللهث وراءها يتعبون تعبا شديدا، لكنهم يرجون من المكاسب والمنافع الدنيوية ما يرجون، ولذلك يهون عليهم الأمر. ولا يمكن أن يعمل مثل هذا العامل من أول النهار إلى آخره وقد يلحقه بشيء من الليل تعبا شديدا بدون شيء، لن يقبل هذا أبدا. لكن إذا كان هناك مقابل خف عليه ما يعانيه من شدة وألم، وكذلك المسلم الذي يرجو من الله ما لا يرجوه الكافر من رحمة الله ومغفرته ورضوانه وجناته يهون عليه كل شيء، المصائب تهون عليه، تجده لا ينام الليل من الآلام والمصائب والجروح وكسور وما أشبه ذلك، لكنه يرجو الله جل وعلا فيهون عليه ما يعانيه ويقاسيه. لكن الكافر الذي لا يرجو الذي لا يرجو من الله شيئا فما يصيبه من الألم لا شك أنه أشد وقعا عليه من ألم المسلم، لأن المسلم يرجو من الله ما لا يرجوه الكافر. والله جل وعلا يسلي عباده الذين يقاتلون في سبيله ويصيبهم ما يصيبهم من الجروح وكسور وإزهاق الأرواح والموت في سبيل الله والشهادة في سبيله، يسليهم بذلك: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ترجون من الله ما لا يرجون، هذا الذي لا يرجو شيئا ولا يؤمل في شيء مثل هذا ألم وحسرة. ولذلك دنياهم وإن كان فيها نعيم ظاهر إلا أنها جحيم مستمر. ولذا جاء في الخبر: الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. هذا من حيث الظاهر، وإلا فكم من مؤمن مبتلى بأمراض وفقر وحاجة وشدة ولأواء ومع ذلك يعيش في نعيم في الدنيا قبل الآخرة. وأشار إلى هذا النعيم وهذه الجنة الشيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه، أن يعني الذي يقوم في الثلث الأخير من الليل في الليالي الشاتية وقد لا يكون عنده من وسائل التدفئة ولا من الألبسة ما يقي شر البرد، ويتوضأ في الماء الذي يكون أحيانا فيه كسر الثلج، وينصب قدمي الساعة والساعتين والثلاث والأربع أحيانا، هل هذه مشقة ولا راحة في ظاهرها؟

ولكنه أشار في مواضع أخر أن المراد بالناس المرغب في الإصلاح بينهم هنا المسلمون خاصة، كقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فتخصيصه المؤمنين بالذكر يدل على أن غيرهم ليس كذلك كما هو ظاهر، وكقوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والمعنى هذا أن الإصلاح بين غير المسلمين لا يشرع، تنصيص على المسلمين وهم بعض أفراد العام، بعض أفراد الناس، بحكم هل يقتضي التخصيص؟ الحكم موافق، الأمر بالإصلاح بين الناس أو إصلاح بين الناس عموم، وجاء ما يدل على الاهتمام بشأن الإصلاح بين المؤمنين وبين المسلمين وبين الأخوة، لكن هل هذا يقتضي تخصيص؟ يعني بحيث لا يترتب عليه أي أجر لو أصلحنا بين اثنين كافرين غير مسلمين سواء كانوا من أهل الذمة أو غيرهم؟ من الناس، لكن الآن بين أخويكم من المؤمنين، صلحوا ذات بينكم، كلها خاصة بالمؤمنين المسلمين الإخوة في الله، لكن هل هذا ينفي أصلح بين غيرهم؟ نعم. شو هي؟ الحرب ولا في الأشخاص؟ خل ما يضر به مسلم أو يتضرر به المسلمون هذا شيء آخر، لكن اثنين بينهم خصومة وتدخلت بينهم وصلحت بينهم. ولكنه أشار في مواضع أخر. نعم، إن المراد بالناس المرغب في إصلاح بينهم المسلمون خاصة، ولا شك أن المسلمين فرد من أفراد الناس. أو أعلم عنه شو؟ هيا بيجي الكلام فيها، وبعدين فيها نصوص قول الشافعين ولازم تحكم بينهم. نعم. وقال بعض العلماء: إن الأمر بالمعروف المذكور في هذه الآية في قوله إلا من أمر بصدقة أو معروف يبينه قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقوله إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، والآية الأخيرة فيها أنها في الآخرة. والأمر بالمعروف المذكور إنما هو في الدنيا، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: مقتضى الآية أو إصلاح بين الناس أنه ندب، أنه من باب الندب لا من باب الإباحة. لا، الندب لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر وكذا وكذا، كلها مندوبة. إي بما الناس أو إصلاح بين الناس الذين منهم الكفار. الشيخ يرى أنها خاصة بالمسلمين ولا مدخل للكفار ولا يصلح بينهم، وقد يلوح لبعض الناس أن كثرة المشاكل بينهم وعدم الإصلاح بينهم إضعاف لهم وفي هذا مصلحة للمسلمين. ما يفهمنا هذا؟ نعم. نعم، يعني من أساليب الدعوة قد يكون إصلاح بينهم. لو ضرب اقتصادي على المسلمين في عمل كفار

وقال آخر يعني يكون الأبيض يعني ما يرغب في السوداء، العكس مثل الأسود ما يرغب في بيضة. والله جل وعلا مغني كل طائفة وكل فرقة، جعل لهم من الغنية بما لديهم ما لا يحتاجون فيه لغيرهم. نعم. وقال آخر ولي حبشية سلبت فؤادي ونفسي لا تشوق إلى سواها ونفسي لا تتوق إلى سواها، كأن شروطها طرق ثلاث تسير بها النفوس إلى هواها. الشروط موجودة في ذلك الوقت، الشقوق التي في الخدود هي موجودة الآن، قديم. إذا كأن شروط هم يبون جمال ولا اعتقاد انتساب. ها؟ أو انتساب. شو انتساب؟ قبيلة معينة لهم قبيلة وسمية. لكن هذه القبيلة يعني كونت من بين القبائل تشرط الخدود، هل هو جمال أو مجرد عادة؟ نعم. وقال آخر في سوداء أشبهك المسك وأشبهته أشبهك المسك وأشبهته قائمة في لونه قاعدة، لا شك إذ لونكما واحد أنكما من طينة واحدة. وأمثاله في كتب الأدب من هذا النوع الشيء الكثير من الأشعار التي تتعلق بهذه الأمور، سواء كانت في السواد وفي البياض وفي غيرهما من الألوان، وكل يغني على ما يعجبه. نعم. وأمثاله في كلام الأدباء كثيرة. وقوله ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام يدل على أن تقطيع آذان الأنعام لا يجوز، وهو كذلك أما قطع أذن البحيرة والسائبة تقربا بذلك للأصنام فهو كفر بالله إجماعا، وأما تقطيع آذان البهائم لغير ذلك فالظاهر أيضا أنه لا يجوز. ولذا أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربع والبزار وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث علي رضي الله عنه، وصححه الترمذي وأعله الدارقطني. والمقابلة المقطوعة طرف الأذن، والمدابرة المقطوعة مؤخر الأذن، والشرقاء مشقوقة الأذن طولا، والخرقاء التي خرقت أذنها خرقا مستديرا. فالعيب في الأذن مراعا عند جماعة العلماء. قال مالك والليث المقطوعة الأذن لا تجزئ أو جل الأذن، قاله القرطبي. والمعروف من مشهور مذهب مالك أن الذي يمنع الإزاء قطع ثلث الأذن فما فوقه، لا ما دونه فلا يضر، لأنه جاء في الحديث الصحيح الثلث كثير فيكون المقطوع من الأذن كثير. ومنهم من يرى أن الحكم للغالب، فإذا قطع أكثر الأذن لا تجزي. نعم. وإن كانت سكناء وهي التي خلقت بلا أذن فقال مالك والشافعي لا تجزئ. وإن كانت صغيرة الأذن أجزأت، وروي عن أبي حنيفة مثل ذلك. وإن كانت مشقوقة الأذن للميسم أجزأت عند الشافعي وجماعة الفقهاء. قاله القرطبي في تفسير هذه الآية والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. لم يبين هنا شيئا من أمانيهم ولا من أماني أهل الكتاب، ولكنه أشار إلى بعض ذلك في مواضع أخر في أمان في مواضع أخر، كقوله في أماني العرب الكاذبة وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، وقوله عنهم إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ونحو ذلك من الآيات، وقوله في أماني أهل الكتاب وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم الآية، وقوله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله نحن أبناء الله وأحباؤه الآية، ونحو ذلك من الآيات. وما ذكره بعض العلماء من أن سبب نزول الآية أن المسلمين وأهل الكتاب تفاخروا، فقال أهل الكتاب نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله منكم، وقال المسلمون نحن أولى بالله منكم ونبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله، فأنزل الله ليس بأمانيكم الآية لا ينافي ما ذكرنا، لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وعموم اللفظ لفظ الآية يشمل هذه كلها، يشمل جميع ما ذكر ويشمل غيرها مما لم يذكر. نعم. قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن الآية، ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله في حال كونه محسنا، لأن استفهام الإنكار مضمن معنى النفي، وصرح في موضع آخر أن من كان كذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهو قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومعنى إسلام ومعنى إسلام وجهه لله إطاعته وإذعانه استسلامه لله جل وعلا الذي هو الإسلام اللغوي، لأن الإسلام في اللغة هو الاستسلام والانقياد والطاعة، وإذا حصل معه الإحسان صار أعلى الدرجات. نعم. وانقياده لله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه في حال كونه محسنا، أي مخلصا عمله لله لا يشرك فيه به شيئا مراقبا فيه لله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فالله تعالى يراه. والعرب تطلق إسلام الوجه وتريد به الإذعان والانقياد التام، ومنه قول زيد بن نفيل العدوي وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا. يكفي بارك. مجرد زينة لا يجوز، لأنه تعذيب قطع، فلا يبت منصوص عليه، فلا يبت كن آذان، هذا الأمر مقطوع بمنعه، لكن إذا جاء تبعا إما لوسم ولا شيء مطلوب شرعا لا بأس. ما يمنع لكن ما هو بقطع